الدرس القادم إن شاء الله. باب إخراج الزكاة. ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر. عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إخراج الزكاة. ويجب على الفور ما إمكانه إلا لضرورة، فإن منعها جهدا لوجوبها كفر. عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر. وتجب في مال سبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. ما حكم إخراج صدقة الفطر عن الجنين؟ مستحب ولا يجب؟ وهل تجب صدقة الفطر عن الزوجة الحامل الناشز أو غير الحامل؟ إذا كانت حاملا تجب النفقة للحمل ولا تجب صدقة الفطر عنها، وإذا كانت غير حامل فلا تجب لا نفقة ولا صدقة فطر. والصغيرة التي لم يدخل بها هل يجب عليه نفقة صدقة فطرها؟ لا يجب. إذا أخرجت الزوجة عن نفسها بدون إذن زوجها أو علمه، فهل تجزئ أم لا؟ تجزئ. إذا أخرج زيد عن عمرو بدون علمه، فهل تجزئ؟ لا تجزئ. إذا تزوج امرأة بعد غروب شمس ليلة العيد، فهل تجب عليه صدقة فطرها؟ لا تجب. وإذا ولد له ولد بعد مغرب ليلة العيد، عيد الفطر، فهل تجب صدقة الفطر عنه؟ لا تجب. إذا ولد بعد قبل غروب الشمس ولو بلحظة، فتجب صدقة الفطر عنه. هل يجوز تأخيرها عن يوم العيد؟ صدقة الفطر هل يجوز تأخيرها عن يوم العيد؟ تأخيرها عن يوم العيد لا يجوز. تأخيرها عن يوم العيد فإن أخرها قضاها وأتم. وهل تجزئ بعد صلاة العيد؟ تجزئ مع الكراهة. وهل يصح تقديمها بعد منتصف رمضان؟ عند بعضهم يجوز، والجمهور على أنه قبل العيد بيوم أو يومين. والأفضل في إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، عند خروجه لصلاة العيد، هذا هو الوقت المختار. اقرأ المتن يا عثمان، اقرأ المتن. عثمان فصل. ويجب ساع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزى كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز، ويجوز أن يؤتى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. فصل. ويجب في الفطرة ساع أربعة أمداد وتقدم في الغسل. ويجب في الفطرة ساع، مقدار الصاع أربعة أمداد، والمد ما هو؟ هو ما تحمله كفا الرجل المعتدل الخلقة، المتوسط يعني، ليس بالكبير الكفين ولا بصغير الكفين، المتوسط ما تحمله كفاه من البر أو الشعير يقال له مد. والصاع أربعة أمداد. يقول وتقدم في الغسل، تقدم ذكر الصاع في الغسل لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد واغتسل بالصاع، فكان يغتسل بالصاع من الماء عليه الصلاة والسلام، فكان لا يكثر الماء على جسده، صب الماء، ويكره الإسراف في استعمال الماء ولو كان المرء على نهر، يكره الإسراف في الماء ولو كان على نهر، لأن استعمال الماء حينئذ عبادة، والعبادة لا يجوز الإسراف فيها. تقدم في الغسل وتقدم في منصاب الزكاة وهو الصاع أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل الخلقة. نعم. من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطهن، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، وهو أي صدقة الفطر أو زكاة الفطر من أين تكون؟ من البر أو الشعير أو دقيقهما، يعني طحين البر وطحين الشعير، أو سويقهما، وهو السويق هو ما يحمس على النار من بر أو شعير ثم يطحن، يقال له سويق، ويكون الدقيق والسويق بوزن الحب، يعني بمقدار الحب. من المعلوم أن الصاع إذا طحن يأتي صاع وزيادة بعد الطحن لأنه ينتشر، فهل يكفي صاع من الطحين فقط أم لا بد أن يكون الطحين بمقدار صاع من الحب؟ لا يكفي صاع من الطحين، لأن إذا طحنا أربعة آصع مثلا تأتي خمس فطر أو خمسة آصع بالكيل، فيطلع معنا الزود زيادة واحدة، وهذا لا يجزي لأنها مأخوذة منهما، منها، من هذه الأربعة، فيكون فطرة الدقيق بقدر فطرة الحب إذا طحن. أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يؤمل من اللبن المخيض، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من عقد. متفق عليه. نوع صدقة الفطر من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، خمسة أنواع، هذه التي وردت في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتفق عليها الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم. حديث أبي سعيد رضي الله عنه من أكبر ما يعتمد عليه في صدقة الفطر، يقول: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل منشأ الخلاف، ثم بعد ذلك نشأ الخلاف فيما بعد. وقال بعضهم إن الحنطة يكفي منها نصف الصاع لأنه خير من صاع من شعير، فنشأ الخلاف هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حال حياته فذكر أبو سعيد رضي الله عنه أن الصحابة يخرجون صاعا من هذه الأصناف، واحد من هذه الأصناف، صاعا من طعام. المراد بالطعام هنا هو البر، لأن هذا لغة أهل المدينة في ذلك الوقت، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط. الأقط هو المخيط، اللبن يجمد ويكون ناشفا يابسا، والزبيب هو ما تجمد وجف من العنب. فهذه الأصناف الخمسة التي نص عليها الحديث، وأخذ كثير من العلماء بجواز إخراج ما كان من قوت أهل البلد، كعندنا مثلا الآن الأرز أحب إلى الناس من البر ومن الشعير ومن التمر، قد يكون الزبيب أحب إليهم لأنه أغلى ثمنا، أو مثلا في بعض الجهات يعتمدون على الذرة أو يعتمدون على الدخن أو يعتمدون على نوع من أنواع الحبوب التي هي غالب قوتهم ويقدمونها ويفضلونها على غيرهم، فما كان مفضلا في البلد فهو أفضل لأنه أكثر أجرا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقاب ما كان أغلى ثمنا، ولما سئل عن الأضاحي ما كان أنفس وأحب إلى الناس، فكلما كان المتصدق منه من النوع الجيد فهو أولى وأفضل. تخرج صاعا مثلا من أرز مثلا 3 كيلو أو تنقص قليل مثلا ب15 ريالا مثلا، بينما الشعير الصاع منه يمكن بريالين او 3، فكلما كان اغلى ثمنا فهو ومن قوت البلد فهو اولى. نعم. والافضل تمر فزبيب فبر فعنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فاقط. والافضل يعني الأفضل للإنسان إخراجها التمر، لأن التمر يجمع بين الفاكهة والغذاء والحلاوة وعدم الكلفة والمؤونة، فهو من أيسر الأطعمة ومن أنفعها للجسم، ولا يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى طحن ولا يحتاج إلى مؤونة أبدا، يؤخذ ويؤكل. فأنفعها تمر فزبيب، لأن الزبيب قريب منه في هذه الأمور وقد يكون أغلى منه ثمنا كما هو الحال في وقتنا، أغلى من التمر. فبر، لأن البر هو أطيب الحبوب، فأنفع يعني ما يفضله الفقير ويفضله الإنسان لنفسه، فلا ينبغي للإنسان أن يأكل من الطيب ويتصدق من الردي، وإنما يعطي من نحو ما يأكل. فشعير يلي هذه، فدقيقهما، الدقيق الطحين، لأن الحب قد يكون أغلى على الفقير، وإن كان الحب يحتاج إلى مؤونة والدقيق لا يحتاج، إلا أن الحب أكثر تحملا وصبرا، فسويقهما يلي هذه فأقط. الأقط هو آخرها، لأن الأقط وحده لا يكفي غذاء، ولا يستعمل غذاء دائما، ولا يكون مثلا كافيا للإنسان في حال جوعه وحاجته، وإنما يسد الجوع. نعم. فإن عدم الخمسة المذكورة أجزى كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والعرز والعدس والتين اليابس. فإن عدم الخمسة أي لم توجد الخمسة أجزأ كل ما يقتاته أهل البلد الذي هو يخرج صدقته فيها من هذه الأنواع. أجزأ كل حب يقتات، لأن الحب يتحمل على اسمه، أو ثمر يقتات، ثمر يقتات ويدخر يعني يصبر، كمن الذرة، الذرة من الحب، والدخن والأرز والعدس والتين من الثمر وليس من الحب، والتين اليابس لأنه من نوع الزبيب والتمر في التغذية. نعم. ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه. ولا يجزئ معيب يعني لا يجوز للإنسان أن يخرج معيب بأي نوع من أنواع العيوب، وأنواع العيوب كثيرة، كأن يكون مسوس. المسوس هو الذي ذهبت ثمرة التي داخل الحبة وبقي قشرها، يعني أكل السوس ما في داخل الحبة، أو أكل شيئا منه وبقي قليل الفائدة. ومبلول، المبلول لا يصبر، إن استعمل في الحال وبلله جديد ربما يكفي ينفع، لكن إذا أخر وهو مبلول تأثر وتغير طعمه وتغيرت رائحته. وقديم تغير طعمه، قديم لأن القدم نوعان، قديم مرغوب فيه وقديم فسد، فالقديم المرغوب فيه لا يؤثر، كالأرز مثلا إذا صار جديد فهو غير صالح إلا إذا مضى عليه سنة أو أكثر يكون أحسن، فإذا تقدمت به القدم أكثر وصار له رائحة كريهة أو نحو ذلك فإنه لا يجزئ، والله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يليق بالمرء أن يأكل من التمر الطيب ويتصدق من الحشف، ولا يأكل الحب الطيب ويتصدق من الفاسد، لا يليق به. وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى ساعا لقلة مشقة تنقيته. وكذا مختلط بكثير مما لا يجزي، البر مختلط بشعير يجزي ولا لا؟ يجزي، البر مختلط بشعير، لأن البر يجزي والشعير يجزي، فإذا كان البر مختلطا بشعير فلا بأس، لكن بر مختلط بقشر، قشر كثير، هل يجزي؟ لا. بر مختلط بحصى فيها أحجار كثيرة لا يجزي. فإن كان الاختلاط المختلط معه نوع قليل كالبر مثلا مختلط بقليل من الحصى، قليل جدا، فإذا زاد فيه بقدر ما فيه من الحصى ولا يشق تنقيته منه فلا بأس، أو كي يكون البر مثلا الأرز مختلط بحبة فاسدة مثلا يمكن تنقيته منها، مختلط بقشر مثلا يمكن تنقيته منها، لأنه تختلط بالحبوب كثير من الأشياء التي لا يسلم منها ويمكن تنقيته منها، هذه غير مؤثرة، وإنما المؤثر إذا كان كثيرا لا يجزي، كثيرا المختلط ومن النوع الذي لا يجزي، أما إذا كان مختلط ومن النوع الذي يجزي فلا بأس، بر اختلط بشعير مثلا يجزي، بر اختلط بأرز أو بذرة أو بدخن أو نحو ذلك فإنه يجزي. نعم. و وكان ابن سيرين يحب أن ينقطع أن ينقى الطعام، وقال أحمد وهو أحب إلي. يعني يستحب للإنسان إذا أراد أن يتصدق أن يتخير صدقته، لأنه يطعمها ويعطيها لله. وكان ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين من خيار التابعين، يحب أن ينقى الطعام، يعني مثل ما أنك تنقيه إذا أردت أكله فنقه إذا أردت تقديمه لله. وقال الإمام أحمد رحمه الله وأحب إلي. ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. ولا يجزي خبز، لأن الخبز إن أكل في ساعته نفع، وإن ادخر يبس وخرب ما ينفع، فلا يجزي لأنه لا يدخر. والفقير قد يأتيه مثلا صدقة الفطر من هذا ومن هذا ومن هذا، فإذا اجتمع عنده كثير من الخبز فسد عليه، وإذا اجتمع عنده كثير من العيش من البر أو من الأرز أو نحوه انتفع به. ويجوز أن يؤتى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، وعكسه بأن يؤتى الواحد على ما على الجماعة، والأفضل أن لا ينقص المعتى عن مد بر أو نصف صاع من غيره. وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافئها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته، جاز ما لم يكن حيلة. ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد. أنت معك صدقة الفطر صاع، وأردت أن تعطيها، فأردت أن تعطيها لفقير فجاءك اثنان، هل يصح أن تقسمها بينهم، أو تقول هذه صدقة عن واحد يلزم أن يأخذها واحد؟ لا، يجوز أن تقسمها بينهم. فيجوز أن تقسم صدقة الفطر لواحد بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يجوز، لكن الأولى أن لا ينقص المعطى عن مد من البر أو نصف صاع من غير البر. يعني إذا كانت بر فتقسمها بين أربعة يجوز، وإن كانت غير بر فتقسمها بين اثنين نصف الصاع. وعكسه أهل البيت عشرة أو ثمانية يعطون صدقة فطرهم لشخص واحد، يجوز هذا، ولا يقولون نوزع صدقتنا عشرة أشخاص على عشرة فقراء، لا، يجوز أن تجمع لشخص واحد. وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام. إذا أعطيت شخصا صدقة الفطر عنك فقبضها، ثم بعد ساعة أو بعد قليل ردها إليك صدقة فطر عنه، وكلاكما من أهل الصدقة، فلا بأس بذلك، يجوز هذا بشرط أن لا يكون حيلة، يعني كأن يكون شرط، يقول تعال أنا بعطيك صدقة الفطر لكن على شرط أنك أنت تبي تدفع صدقة الفطر تدفعها إلي لأني في حاجة إليها، فهذا لا يجوز لأن فيه اشتراط. أما إذا كان بدون اشتراط واتفاق، أنت أعطيت صدقة فطرك لزميلك لأنك تعرف حاله فقبضها، ثم بعد قليل ردها إليك صدقة فطر عنه فعادت إليك صدقتك، هل يصح؟ نعم. ومثله كذلك إذا قلنا نجمعها عند الإمام، عند الإمام الأعظم أو عند الأمير مثلا، أو عند إمام الحي مسجد الحي، أو عند القاضي، أو عند مفوض، نجمع صدقة الفطر عنده ثم بعد ذلك وزعها على الفقراء منا، فعادت صدقة الفطر إلى صاحبها، هو وضعها في كيسة وأعطاها للإمام، الإمام اجتمعت عنده صدقة الفطر فوزعها على الناس، فصدفة عادت صدقة فطر شخص إليه، هل تجزي عنه؟ نعم، لأنه أعطاها للإمام ليدفعها للفقراء وهو من ضمنهم فأخذها. وهي صدقة الفطر لمن؟ لأهل الزكاة الذين يأخذون لحظ أنفسهم، لأن أهل الزكاة ثمانية، منهم من يأخذ لحظه لحاجته إليها، ومنهم من يأخذها لغرض آخر مثل المؤلفة قلوبهم. هل يعطون من صدقة الفطر؟ لا. الغارم لإصلاح ذات البين يعطى لصدقة الفطر؟ لا، وإنما يعطاها الفقير والمسكين، هؤلاء هم الذين لهم حظ في صدقة الفطر.